أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في عنوان الغوص. ذكر في المتن توطئة وتمهيدا لبقية المسألة، نقرأ ما جاء في العروة. قال: الرابع الغوص، الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما، معدنيا كان أو نباتيا. إذن عنوان الجواهر عنوان عام يطلق على مثل اللؤلؤ والمرجان والأمور النباتية الأخرى التي تعد من جواهر البحر، ولا يشترط أن تكون من معادن، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات. هذه خارجة تخصصا عن عنوان الغوص، بل هي عنوان بنفسها، عنوان الصيد. وعنوان الصيد صيد الأسماك لم يأتي في أبواب الخمس كعنوان من العناوين، وإنما هو داخل في باب أرباح المكاتب. فصاد أقنان من السمك فليصد. الآن من حاسب؟ إلى رأس السنة الخمسية يحاسب، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات المتعارف صيدها. فيجب إذا أخرج شيئا بالغوص فيجب فيه الخمس، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه. خلافة الأمر، حينما نظرنا إلى الروايات رأينا فيها عنوان ما يخرج ويخرج من البحر على القراءتين، وعنوان الغوص، وعنوان العنبر، واللؤلؤ والمرجان وأمثالها. هذه العناوين واردة في الروايات، فهل يجب علينا أن نجمع بين الغوص وبين عنوان البحر؟ فعل ذلك جماعة مثل المحقق، وتبعه على ذلك ممن قارب عصرنا غرض الهمداني رحمه الله المصباح الفقيه. ولكن ما يفهمه العرف، هل توجد للبحر خصوصية وللغوص موضوعية، على تعبير المرحوم السيد السبزواني رحمه الله؟ قال: ليست للبحر خصوصية ولا للغوص موضوعية، وإنما هي عناوين تشير إلى مؤدى. العرف ماذا يفهم؟ يفهم هؤلاء الذين عملهم الغوص، هؤلاء الذين يتعاملون مع البحر، هؤلاء الذين يتعاملون مع الماء الكثير. ومن هنا البحر قلنا بما يشمل الأنهار الكبيرة كما سيصرح في المتن أيضا. إذن ما فهمه المتأخرون من علمائنا المعاصرين هو إلغاء خصوصية البحر وإلغاء خصوصية الغوص. طيب طبعا المسألة مو متفق عليها، المسألة خلافية، إلا أن مثل أفرضوا السيد السبزواري والسيد الشيرازي والسيد الهاشمي وأمثالهم من أساتذتنا المعاصرين اللي بعضهم حضرنا عندهم بعضهم رأينا كتبهم، آراءهم إلغاء هاتين الخصوصيتين، وهذا أمر مهم جدا. يعني شنو نريد؟ ذول اللي شغلهم يطلعون يستفيدون مما في الثروة المائية، يستفيدون جواهر وأمور أخرى في البحر في المياه الكثيرة، ذول اللي شغلهم هذا فتارة يخرجون الأشياء من البحر وأخرى من الأنهار اللي كانت أيضا تسمى بحر قديما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تارة كانوا يغوصون بأنفسهم، وأخرى تتطور المسألة من الغوص بأنفسهم إلى الغوص بطريقة أخرى، إما يبعثون غواصة أو لا. بعض الأشياء تجذبها بعض الآلات، مثلا المغناطيس يجذب بعض المعادن فيخرجون ما في أعماق البحار بآلات مغناطيسية مثلا أو بكاشفات وما إلى ذلك مما أشرنا إليه في اليوم الماضي. هذا كله ما يرون إلى خصوصية، إلغاء لخصوصية ماذا؟ الغوص، الغوص المباشر، يعني أن يطب جو الماء داخل الماء. ولعله بعض الروايات بعض الفقهاء ذكر أن بعض الروايات الظاهر تدل على ذلك، حينما يسأل عن الغوص وعن العنبر وعن اللؤلؤ والمرجان قال فيه الخمس، مع أن مسألة اللؤلؤ والمرجان تحتاج إلى غوص والعنبر لا يحتاج إلى غوص، كثيرا ما العنبر يؤخذ من وجه الماء، فألحق بهذه بمسألة الغوص. فالذي يمكن أن يستفاد من هذا النمط من الروايات أن الشيء اللي تستفيده من البحر ما يكون من هذه الثروة المائية، الشرط أن يبقى الماء، من هنا أريد أن أعرج على التوسعة، شرط أن يبقى الماء حتى يسمى أنه استخرج من البحر أو لا. كما ذكرنا ألقوا قنبلة في البحر وإذا البحار سجرت، فجرت وسجرت البحار، يبس الماء. الآن استخرجنا هذه الجواهر من الماء، يخرج من البحر يصدق عليه، أخرج من البحر يصدق عليه لما يصدق عليه، منين نطلع هذا؟ والبحر يبسوا وطلعوا من البحر، لازم الماء يبقى حتى نسموه البحر. إذا الماء هسه نترى على هذا دائم مثالنا احنا نجاوب عليه بعدين نروح على غيره لنوسع دائرة البحث، هسه نجي عليه ذاك. اذا لازم يكون المي موجود اذا طلعنا شيء الله استخرج من البحر، يعني اذا يبسنا المي هذا ما استخرج من البحر، التشي تريد تطلع من المي، هسه تطلع من المي تدخل بنفسك او بواسطة آلة تستخرجه من الماء، الان صار لك في عيالتك، او لا ضربت شيئا على الماء فتمخر الماء وأخرجته. أكو فرق في المسألتين؟ إحنا الشيء اللي نريده شنو؟ مو إحنا الشيء اللي نريده شنو؟ إحنا نريد نستخرجه من هذا العمق، لو ما نريد نستخرجه. استخرجناه من العمق، استخرجناه من هذا العمق. تارة نستخرج واحد يطب، أو نبعث آلة تصويرية وآلة ماسكة جرة، وأخرى لا، هذا الماء ينزيحه. شايفين بعض أوقات بعض الأماكن نهر موجود يجري بالماء، يردون فرد مقدار من النهر، إما يعمقوه أو يصلحوه، عندهم شغل بهنانة، يغيرون مجرى الماء، يغيرون مجرى الماء إلى مكان آخر. هسه اللي يغيرون مجرى الماء دا يحفرون يصلحون البحر، لقوا أشياء مهمة. يقولون وين لقيناها؟ خلص، إذن هي في مكانها. الماء، وجود الماء فعلا وعدم وجوده، المكان شنو؟ نهر بحر، هو هذا. وين لقيتوا هاي الثروة؟ بالبحر لقيناها، نشفنا البحر واستخرجناها. شنو الإشكال في ذلك؟ الأنس الذهن اللي عندنا احنا، نحكم الأنس الذهن اللي احنا عندنا، او لابد ان نتوسع في فهم الرواية. نقدر نتوسع في فهم الرواية او ما نقدر نتوسع في فهم، هذا منين مخرجه؟ الروايات السؤال والجواب فيها ما يخرج من البحر او ما يخرج من البحر. هذا اللي طلعناه والماء موجود، اخرجه ولا اخرجه؟ اذا سوينا شيء لا تقولون يبسنا الماء، هاي القطعة من البحر، صارت قطعة نصف كيلو متر من البحر، خلينا فيها حواجز اصطناعية، وبالماطورات شلنا الماء فرغناه ذاك الصوب بالماطورات، لقينا بالاعماق، لان ما نقدر ننزل هنا، اكو فرق ثروة عظيمة وكبيرة يريد سيارات تجي تشيلها، ما نقدر نطلعها باشياء بسيطة. فحجزنا مقدار كيلو متر من البحر بحواجز اصطناعية، وفرغنا الماء ذاك الصوب البحر، يبسناه. الان طلعناه منين؟ طلعناه هذا من البحر، طلعناه. تقول الماء موجود ذاك الصوب، هو الماء موجود ذاك الصوب، فوق الماء ما موجود، واحنا شي علينا مكان اللي نطلع ان يكون الماء بالفعل موجود لو مو موجود، منين طلعناه احنا؟ لا، الطريقة ما لنا شغل بها، احنا الغينا الطريقة. ليش ممكن؟ هاي البحار منين جتي؟ البحار اثر التفاعلات صارت شوي شوي، صارت كما انه الان دايين يشوفون بالكواكب الاخرى، بعض الكواكب ما بيها مياه، ما بيها بحار، يصطدم بها المشتري، يسويها فجوة كبيرة، وأثر قرب المشتري إليها، وأثر التفاعلات الكيميائية في جوها، تحت الرطوبة ويقوم تجري المياه ويسكي البحر، وشوية شوية تتشكل الحياة. يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى ما كان خالق بحري وكان من الأول، حينما انفصلت الأرض كانتا رقا ففتقناهما، كان بها ماء، بعدين صار بها ماء، بعدين يوم القيامة الله يلبسها ولا خلص، الآن ممكن واحد يثبته، الآن ممكن يسمون في الشيء. تأييدا صحيح. بحر مكانه كان سابقا بحر، الآن هم يجرى عليه الآن. الغوص قلنا الغوص عنوان مشير، ذكرنا هذا المعنى. إذا أردت نجر النهار بأن بروجه يقول لا، هذا مو مكان، يعني أول السنوات غير جيولوجية الأرض غيرت، صارت إلى رطبة إلى هكذا نمط. إحنا الله يحفظك، إحنا عنوانين ذكرنا، عنوان البحر ذكرنا وعنوان الغوص، توسعنا فيهما اثنين أكل توسعنا فيهم، هم في عنوان البحر إلى الأنهار توسعنا، الأنهار الكبيرة اللي يطلق عليها قديما بحر وراكب البحر، وتوسعنا في عنوان الغاوص انه عنوان مشير، مشير الى الاستفادة من هذه الثروة الموجودة هنا. انا اريد استفيد من هذه الثروة، اما بنفسي استفيد من هذه الثروة او الان اكتشافات صارت، والاكتشافات انواع، فانا اريد استفيد من هذه الثروة الآن. على خلاف ذلك إذا أماكن طغى عليها البحر، شلون البحر طغى قبل في صومطرة، إذا طغى البحر فغطى مئات الكيلومترات، من جملة الأمور اللي غطاها غطى العيون المعدنية، الأماكن اللي توجد فيها المعادن إذا مطاها. أنا البارحة اكتشفت هذا حتى يصير على عكس ذلك المثال، أنا البارحة كنت أستفيد من المعدن، سافرت طلعت البحر طغى، اليوم جيت أستفيد من المعدن ما قدرت، عند المكان أنا بنسبة الإشعاع الكيلومترات أنبله كم كيلومتر أمشي وكذا وفي، قدرت أوصل إلى عين المعدن اللي أنا كنت حاط علامة عليها وأستخرج منها، قدرت أوصلها من فوق الماء، تبين لي أنه 40 متر لازم أنزل جوه. ثاني يوم 40 متر انزلت جوه، أنا كان أكفد مقدار من المعدن متبقى، طلعت هذا المعدن وخليته بالزورق فوضو، يعني مشيت. هذا شنو هذا؟ هذا معدن يا غوص، هذا معدن يا غوص، هذا معدن، هذا معدن. أهلا أهلا بكم، أكفت مسألة مهمة، شوفوا مسألة مهمة، العمل مو مهم الآن، العمل شنو؟ العمل الآن مو مهم، طب جو المي وطلع، وإن كان الآن غوص، لكن بما أن العين عين معدنية لم تمض عليها فترة عد من البحر، هذه ما تعد من الثروة البحرية الآن، البارحة أنا طلعت من المعدن، اليوم طغى البحر، هاي ما تعد من الثروة البحرية، فإذا مضت فترة سنين صدق عليها أنها من الثروة البحرية تدخل في عنوان الغوص. انتبهتوا؟ إذا احنا اجينا إلى بحر النجف، هذا اللي كررته، اجينا إلى بحر النجف، بحر هنا الأماكن اليابسة من بالعشرة والحفرة طلعنا جواهر منه، هاي قديما هنا كان مي قبل آلاف السنين وكان لي فوق المي هذا زين، فإذا شنو احكم عليها هاي الاشياء اللي طلعتها الان؟ الان الاشياء اللي طلعتها معدن يغوص معدن، هاي الان معادن. ليش؟ لان فترة الباحر مضى عليها فترة طويلة زال عنوان الغوص عنه، على خلاف ما اذا انا جثبت البحر وحد طلعت اشياء منه. منين طلعته؟ من البحر طلعت. عنوان الباحر صدقه سلبا ايجابا كان بحار او لم يكن بحار، هذا من البعدين او من الثروة البحرية. انا الان اليوم اذا جثفت لي بحيرة مثلا وطلعت الاشياء اللي فيها، هاي منين؟ هاي الثروة اللي طلعتها منين؟ الثروة المائية انا طلعتها، يبث المي طلعت الثروة منه. اما اذا فترة طويلة مضت بعد ما يصدق عليه انه انا استخرجت من الثروة المائية، هذا مو غوص، هذا مو ثروة مائية. هذا الغوص عنوان مشير الى الثروة المائية، فانا في وقت ارتباطي بالثروة المائية، اذا الثروة المائية كانت الان انا ذحتها فاخرجت شيء من الثروة المائية، اما بعد سنة انا نجيت هذا ما استخرجت من الثروة المائية بعد سنة. نعم. عممنا بالروايات اللي ذكرت العنبر، الروايات اللي ذكرت العنبر سمته غوص. كافي مثال واحد، موجب جزئية تكمينة، موجب جزئية واحدة تكمي. احنا هذا سماه غوص مع انه مو من الاعماق حتى يسميه غوص، ماخوذ من وجه الماء، حتى لو كان ماخوذ من وجه الماء. هذا المذكور في الروايات لا يؤخذ من وجه الماء. بلي زين. فحينئذ مثال واحد بيننا الغوص، الغوص صدق عليه ما يؤخذ من وجه الماء كاف. البعض بعض العلماء قال الشيء الذي يؤخذ من وجه الماء لا يدخل في عنوان الغوص، مو لا يدخل اشكالا على مسألة الغوص، لا اشكال من جهة اخرى عنده، من جهة البحرية عنده، هذا ما استخرج من البحر. شوف الاشكال، الاشكال شوف بوجهك بضميرك، شوف الاشكال هذا شنو من اشكال. يقول هذا ما استخرج من البحر اذا ارسل من وجه الماء، لان البحر مو اسم للفضاء، اسم لما فيه. الله ينظرك يا مولانا، انت من تركب ركبت البحر، من تذهب ذهبت الى البحر، كيف هاي؟ يقول شيء متاهما مو اشكال انه ما يسمى غاوه، هذا ما رفض ما اخرج من البحر، ان يخرج او يخرج من البحر، والبحر اسم لما فيه لا لفقعه لا للفضاء. شيء اللي تاخذه من فضاء البحر مولانا الله يحفظك، كيف هالمسألة هاي؟ اثبتت لها هذا المعنى؟ فاذا حتى ذاك العلم اللي حاول ان يستشكل فمو اشكاله من جهة الغوص، اشكاله من جهة اخرى انه اخرج من البحر او لم يخرج من البحر. اذا قلنا لا ناقشناه وقلنا عرفا من البحر، الشيء اللي طلع من وجه البحر من فضاء البحر ايضا هو بحر، فحينئذ يدخل في الموضوع لا إشكال على ذلك. لا لا يشترط فيه المباشرة. الأشياء التي مباشرة يعني شنو؟ يعني طب الماء هاي ما يسمو مباشرة، الله يحفظه، مباشرة يعني أن يباشر في الاستخراج يعني، ولازم يستخرج نبي نفسه، لا الآلات قلوا تستخرج له، شنو المشكلة في ذلك؟ أما إذا قلنا إذا جف الماء فأخرج شيئا بدون أن تمضي مدة، هذا لصدق العنوان أنه من الثروة المائية أو لا. الآن لما يجف الماء طلع من البحر، طلع من الثروة المائية، أما إذا مضت عليه سنون وبعد ذلك راد يستخرج من هذا المكان الجاف كما في بحر النجف لا يصدق عليه أنه أخرجه من البحر. وعلى العكس المثال الثاني اللي ضربناه مثال المعادن، اليوم يابت القاع باكر البحر طهى غطى عليها، ثاني يوم مباشرة إذا غطى البحر إذا غطى على الأرض المعدنية تبدل المعدن إلى ثروة مائية أو يحتاج إلى قطرة، تبدل إلى ثروة مائية خلاص. لا ما علينا، شكل سنة وبعدين رجع الماء إلى سنة وبعدين رجع الماء، نزل الماء شوي شوي بعد السنة. الآن في هذه السنة ثاني يوم من تغطيته صارت ثروة مائية، مشكل. فإذا الدقة في هذه يحتاج إلى دقة في هذه العناوين. زين مو بالضرورة احنا شوفوا المقدار اللي تقنعون به من الدليل، تستطيعون توسعون كما وسع جملة من الأكابر من الفقهاء والعلماء، السيد الشيرازي، السيد السبزواري، بعض الكلمات في كلمات السيد الفوئي للتوسعة في بعض الجوانب والسعة أيضا، وكذلك جملة من الفقهاء اللي قبلهم، كثير من محشي العروة مو في الشروح في التعليقات وسعوا هذا الأمر. إذن يمكن أن تبعا للفهم السائد في زماننا يمكن أن نوسع هذه المسألة. مني كان الغاصة وحفر قاعدة وأخرج الأركان من الغوص أو الشيء اللي أخرج منين؟ من الثروة المائية ولا من قاع البحر؟ من قاع البحر، من الثروة المائية ولا هذا؟ وإنما تحت الأرض. إيه فهذا تبع شنو؟ تبع للعنوان العرفي. العنوان العرفي شو يقول له؟ العنوان العرفي يقول أخرج معدنا فيلحق بالمعادن. العنوان العرفي يقول أخرج بالغاوص. وهذا الكلام أيضا ينسحب على ما تحدثنا في مسألة الغوص، ما إلا مدخل ما إلا المياه، مياه البحار، ما إلا خصوصية. توسع نفس الشيء ماكو فرق. احنا اوكلنا الامر لمن؟ نريد نفرض رأي خاص، اوكلنا الامر الى التوسعة العرفية، العرف. العرف اذا توسع الى مدى توسعه، الصدق صدق العنوان لازم يكون عرفي حتى يسمع الحكم. الحكم جاي، موضوع وين؟ موضوع الذي يشخصه العرف. ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه. اكو فرق طلع نوعين ثلاثة من انواع الثروة المائية، طلع اكو فرق في ذلك؟ لا ما اكو فرق. طلع لونه مرجان زبرجد كذا، كل واحد وحده حسمه لا يحسب الجميع، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. هاي مسألة. المسألة الثانية، ولا فرق بين الدفع والدفعات، سيضم بعضها الى بعض. ما تفرق من ان مرة يطب الماء او خمس مرات يقوم بالماء. الشيء اللي يريد ان يكون هذا الغوص عرفا عمل واحد هذا اللي يريده. المرة الاولى طار كشف اكو جواهر في قاع البحر فخرج ليأخذ صندوق وكذا وآلات. المرة الثانية غاص استخرج شيئا فيحتاج آلة أقوى يحتاج إلى ماكنة تحت البحر يعملها. فخرج المرة الثانية أخذ ماكنة تحت البحر فاستخرج شيء. كل مرة طلع غرض مقدار دون النفاق. الآن لما يصير الحصول يحسبهن كلهن يو كل مرة من يصعد يوزن يشوف ايش قد يكتبها حتى اذا مو نفاق ما ينفع. المسألة شنو عرفية. اذا هذا كله عمل واحد عمل اليوم هو عمل واحد هذا يحسب كله. عمل ثاني يوم ما تحسب مع اليوم الاول. اليوم الاول خلص عمله قد استخرج اللي قدر يستخرج دون الدرهم دون الدينار ما عليه اكثر من الدينار علي خمس. اذا المدار الدفع والدفعات احنا ما نحتاجها. نحتاج الصدق العرفي عرفا هذا وحدة الغوص او تعدد الغوص. اذا وحدة العمل خلاص يحسب الجميع. اما اليوم اشتغل بعد اربع خمس ايام اشتغل مسألة اخرى بطريقة اخرى. الان اجى في هذا البحار استخرج دون الدينار طلع قال هنا مبين ماكو شيء. اكو بحيرة اخرى بعد ساعة راح الى البحيرة الثانية ساعة فوصل اليها فغاص فيها فأخرج عشر الدنانير أو أخرج شيء يحسب هذا مع ذات أو أخرج شيء يكمل الدينار. اثنين أسن شيء واحد يحسبوهن أو اثنين عمل واحد أو عملين. العرف نشوفه عملين خلص كل واحد وحده. إذن احنا مو نظر إلى اليوم أو نظر إلى الدفعات. العمل لازم يقيم العرف. هذا العمل مترابط عمل واحد. اذا عمل واحد حكم واحد اذا عمل اخر حكم اخر. فتو الى هذا المعنى. فاذا احنا نريد نشوف الدفع والدفعات مو مهم. الدفع والدفعات اذا اليوم دفع راح وبعد بكره دفع راح وبعد خمس ايام دفع راح جمع من كل دينار ما تفيدنا هاي الدفعات. اللي يفيدنا وحدة العمل. العمل لازم يكون واحد. اليوم يطلع يروح للبيت هذا انسانك ابو فلان شنو اليوم حصلت ما حصلنا شيء ربع دينار. ثاني يوم من يروح خلاص الدفعة الثانية في اليوم الثاني هذا عمل جديد هذا ما يضم الى العمل الاول. اذا العرف ضم لك واحد اخر بس احنا اللي من جملة العرف نوكل المسألة إلى العرف في وحدة العمل وتعدد العمل. إذا كان العمل واحد نعم. وإن كان يعلم أنه مقصود مدار عند الشيء تعافي هذا اليوم بس اليوم مقصود يقصر هو مقصود مدار ما يقدر. ما اكتفى بهذا المقدار قال هذا اللي قاسم أول منه ابن باشر خلي ناكل اليوم باشر نجي نغوص مرة ثانية. لازم يجمع مال اليومين كل يوم جديد يأتيك رزق جديد. تعليق السيد كما أن المدار على ما أخرج مطلقة وإن اشترك فيه جماعة هذا بحث آخر. لكن بقي تعليق على ما مضى. الأسماء خارجة تخصصا هي لها عنوان مقابل ذلك العنوان عنوان الصيد. لكن هذه المرة لما غاص وجد حيوانا في أعماق البحر حيوانا صغيرا في أعماق البحر حسه قال له هذا الحيوان غريب يمكن ان يكون نافع، سلط عليه السور مسكه، ذاك عالج الهروب ما استطاع ان يهرب، صعد فوق اجروا عليه التجارب. هذا من ضمن ما فيه وحدات يلدغ، اذا لدغ واحد فيه سرطان فورا يطيب. هذا مثلا الحيوان الان يسوى له مليار دولار، هذا عليه خمس وما عليه خمس من هذا الباب الذي نحن فيه من باب الغوث، عليه خمس وما عليه خمس. هذا يدخل في عنوان الصيد، هذا يدخل في عنوان الصيد وعنوان الغوث. انصراف الصيد منصرف، منصرف للأشياء المتعارفة، الصيد أمور متعارفة، يكون الأشياء المتعارفة. وجد لحيوان غير بشعب البحر كمشي، هذا من الثروة البحرية أو من الصيد هذا؟ نعم لا كأنه مريض يعني، هذا ثروة بحرية لو صيد هذا مو صيد، هذا من الثروة البحرية هذا. الاسفنج غيره مجموعة من الحيوانات كذلك. نعم مو من الثروة المائية هذا، هذا لما يجي يدفعوا له مليون مليون دولار بي، هذا مو استخرج شيء من الثروة المائية؟ شنو هذا سمك؟ هذا مو سمك، هذا يصدق عليه صيد مو صيد، هذا مو صيد لكنه غوص، اذا الحق بالغوص يكفي. لا ما ينصرف على الغوص، الغوص هي من الاشياء الثمينة يطلعوها، الاشياء الثمينة يطلعوها بالغوص. سيأتينا مسألة السفن إذا تكسرت، الذهب إذا تكسر، إذا راح بالأعماق، سيأتينا البحث فيه. بعض الأشياء اللي يطلعوها اللؤلؤ منين يطلعوه؟ وأدري منين يطلعوه، من أيضا إنتاجات حيوانات هاي. من المحار، محار حيوان هذا، في أدري منين طلعنا احنا، في هاي من الثروة البحرية اللي أساس شنو؟ أساس حيوان بحري. لا مو شرق هذا، مو إلا البعد هذا، احنا طلعنا كومة ما استطعنا نطلع إلا آلة من شعب البحار، لأن المحارات اللي فيها لآلئ اللي وصلت إلى حد النصاب، لأنه مو كل محار بيلولو، هاي اللي وصلت إلى حد النصاب، لأن كمشناهن صعدناهن، واحد الآن يجي يشتريهن بثمن، لأن ما يدخل في عنوان الغوص. ليش ما يدخل في عنوان الغوص؟ هذا من يجي يشتريهن على شنو يجي يشتريهن؟ مو الحيوان بما هو حيوان، الحيوان بما هو انتاج. اذا اكو وجه مقارب اليه، ما يخالف بالنتيجة. هذا فعلا الان شنو بالفعل؟ هذا بالفعل حيوان في بطنه شيء. مسألة اخرى، لو صاد حيوانا بحريا من اعماق البحر وطلع كان فرد شي في بطنه، هذا شنو؟ هذا يعد من الغوص او ما يعد من الغوص؟ او ذهب الى اعماق البحر، ذهب الى اعماق البحر حتى يحصل شي، تمرض بالتراب، بحث بالاتربة، بالكذا، ما حصل شي، من صعد لقى فرد شي لافق ببدنه، فرشيه كان لاصق بدنه وثمن 10 دنانير. عليه خمس لو ما عليه خمس خذ توسع لي للبحير. ما يخالف ايضا ياتي الكلام في هذا بعد ما وقف. صلى الله على محمد واله الطاهرين.